السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله أحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا بعد أن انتهينا من الحديث عن آية الحقوق، بين الله سبحانه وتعالى أن هناك طوائف من الناس لا تؤدي هذه الحقوق إلى أصحابها. كان أول هذه الطوائف والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى وبين أنه لا يحبها كل مختال فخور، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم تحدث الله سبحانه وتعالى عن طائفة أخرى ضيعت الحقوق، وهي أيضا لا يحبها الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقد قلت لكم هذه الطائفة هي اليهود على ما ذهب إليه أهل التفسير، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذي يضيع الحقوق بخلا فمثله كمثل اليهود. فهذه الطائفة التي بخلت وضيعت الحقوق لأجل بخلها وكفرها بالله رب العالمين، فاحذر أن تكون كهؤلاء. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى بنا إلى بيان أمر جد خطير. جزاك الله خير. ماشي، جزاك الله خير. هذا الأمر الجد الخطير هو أن بعض الناس قد يقول إن الله سبحانه وتعالى قد بين أنه لا يحب الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، إذن فالله سبحانه وتعالى يحب المنفقين. فجاءت هذه الآية والتي سنقف معها وقفة طويلة في يومنا هذا لتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى لا يحب المنفقين على الإطلاق. فهناك منفق لا يحبه الله بل يحل عليه مقت الله وغضبه، هذا المنفق هو الذي ينفق ماله رياء للناس والعياذ بالله، وليس لأجل وجه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينة فساء قرينة. والعياذ بالله، نعوذ بالله أن نكون كذلك. أمين يا رب. إذن كما قلت هذه الطائفة أولا لا يحبها الله، هذا أولا. وثانيا كما قلت الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن ليس كل منفق ينعم بحب الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء ينفقون. فيش حاجة ثالثة؟ طيب فيش حاجة ثالثة؟ طيب إذن ليس كل منفق كما قلت ينعم بحب الله سبحانه وتعالى. تعالى بعد أن أخذنا فكرة عامة عما أرادت هذه الآية أن تقوله، نقف مع هذه الآية. أولا، من المعني بقول الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينة فساء قرينة؟ من دول؟ ما تقوليش المراد المرائي المسلم، لأن الآية بتقول ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يبقى المراد مين؟ واخد بالك المراد مين؟ هل نفس الكلام استكمالا لما ذكره الله عن اليهود؟ هم يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وإذا ما أنفقوا فهم ينفقون رئاء الناس. هل هو الكلام استكمالا للحديث عن اليهود، أم هو حديث عن طائفة أخرى؟ البعض رأى أن الكلام هو فعلا استكمال للحديث عن اليهود. الطبري عليه رحمة الله لم يعجبه هذا. ليه؟ قال لا يمكن أن يكون الكلام عن اليهود. ليه؟ قال لأن الآية فيها ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، واليهود يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر، عارفين أن في إله مؤمنين به، وعارفين أن في يوم إيه؟ وعارفين أن في يوم آخر. فلا يمكن أن يكون الحديث عن اليهود. طب الحديث عن مين؟ قال هو عن المنافقين، لأن الرياء من شأن المنافقين. ويقول الله سبحانه وتعالى قد حذرنا من أن نكون بخلاء كاليهود، وحذرنا من أن نكون مرائين كالمنافقين. واضحة المسألة دي؟ هذا رأي الطبري. بعض أهل العلم قال لا، مش مانع أن تكون هي استكمالا للحديث عن اليهود أنهم يبخلون وإذا ما أنفقوا أنفقوا رياء. ويا طبري أنت تقول اليهود يؤمنون بالله وباليوم الآخر، فهل هو إيمان معتبر؟ تعبيري هل هو إيمان معتبر؟ يعني محسوب ولا غير محسوب؟ غير محسوب، إيمان باطل. إيمانهم بالله مشوب بكفر والعياذ بالله وبمادية بحتة. هذا إيمانهم بالله، والله اللي بيؤمنوا بالله اتهموا الله بأنه فقير، واتهموا الله بأنه بخيل، ونسبوا إلى الله عزير ولدا. إذن هذا إيمان يصح؟ الإيمان الذي فيه إثبات نقص لله سبحانه وتعالى ونفي كمال عن الله سبحانه وتعالى، فهذا إيمان لا يعتد به فكأنه لم يكن، يبقى فعلا لا يؤمنون بالله. والإيمان باليوم الآخر بالنسبة لليهود أيضا إيمان لا يعتد به، إيمان لا يعتد به، لأن الإيمان باليوم الآخر له مستلزمات، ومن مستلزمات الإيمان باليوم الآخر أنك تعيش بين رغبة ورهبة. ده من ثوابت الإيمان باليوم الآخر، تعيش بين رغبة طمعا في دخول الجنة، ورهبة خوفا من دخول الإيه؟ خوفا من دخول النار. فلو قطعت أحد الطرفين فلا يصح إيمانك باليوم الآخر. لو قطعت طرف الرهبة وأمنت نفسك فمنك غير صحيح، ولو قطعت الطرف الرغبة ويأست من روح الله فهذا أيضا إيمان ليس بمعتبر. طب اليهود عملوا إيه علشان بأمنهم باليوم الآخر غير معتبر؟ قطعوا أحد الطرفين ولا قطعوا الطرفين معا ولا ما بيحصلش؟ يبقى قطعوا أحد الطرفين. طب قطعوا طرف الرغبة ولا طرف الرغبة؟ انتوا مالكوا الكلام صعب؟ كلام صعب يعني ولا واصل؟ قطعوا طرف الرغبة ولا طرف الرهبة؟ ها؟ قطعوا طرف الرهبة وأعطوا لأنفسهم لأمان لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يبقى أمن نفسه من داخل الجنة داخل، نحن أبناء الله وأحباؤه، فيبقى مش هيعذبنا ولا يجبنا، تمام؟ والقرآن بيصح لهم، الله سبحانه وتعالى يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني انكبوا على الدنيا وخربوا الآخرة، ويقولون شبه الثقة سيغفر لنا، مش يا رب اغفر لنا، سيغفر لنا. إذا هو أعطى لنفسه ليه؟ أعطى لنفسه الأمان، فأخذ طرفا وقطع ايه؟ وقطع طرفا. إذا ده من باليوم الآخر من معتبر؟ من معتبر؟ فإيمان غير معتبر. فالبعض رأى أن الحديث فيه كما قلت استكمال لصفة هؤلاء اليهود بخلاء، وإذا ما حدث وأنفق أحدهم فإنه ينفق لغرض دنيوي ويكون في ذهنه الناس والمصلحة وليس في ذهنه الله ولا الآخرة. ويبقى ربنا نفع عنهم الإيمان بالله وباليوم الآخر، لأن إيمانهم بالله واليوم الآخر إيمان غير معتبر. البعض الآخر كما قلت حملها على المنافقين. أيا كان الحال، سواء كان قصد أو المقصود هم اليهود أم هم المنافقون، فالقرآن يحذرنا أن تكون على شاكلة وعلى أخلاق هؤلاء، فهؤلاء لا يحبهم الله، وهذه الأخلاق قادتهم إلى أن ضيعوا حق الله وحق خلق الله. هذا هو المعنى، تمام؟ الله سبحانه نقبع مع الآية شيئا فشيئا. الله سبحانه وتعالى يقول والذين ينفقون أموالهم إذ رئاء الناس. تعرفين إني النفقة في حد ذاتها شيء طيب، كنت تنفق هذا شيء طيب، ولكن لا يكون طيبا إلا إذا قبلت منك. يعني أنا وأنت وكل من يسر الله له أن ينفق هو ينفق لغاية، هذه الغاية أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا. فإن لم تتحقق هذه الغاية فلا خير فيك ولا خير في نفقتك. نعلم علم اليقين وإن كنت لا تعلم فاعلم. الصدقة لا تقبل من صاحبها في ثلاثة أحوال لا يمكن أن يتقبلها الله أبدا، عشان تبقى عارف. نمرة واحد، لا تقبل من كافر. أكرر، لا تقبل من كافر، لأن الله قال في شأن الكافرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعشان كده اللي يقرأ منكم في تراجم الرجال هيقرأ ترجمة لرجل بيجتمع مع أبي بكر الصديق في جد، يعني بربطهم نسب بعيد. هذا الرجل يسمى عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان هذا كان من أكرم الكرماء، وكانت موائده لا تنقطع. بذكر عنه أقوال كثيرة جدا، منها أن بيته كان لا يخلو من الرماد. ولا يخلو من الرماد دي معناها إيه؟ ده معناها كل شوية بيشعل نار ويطبخ. وأن كلبه كان لا ينبح ضيفا، يعني الكلب بتاعه ما بيهوش على حد يجي. ليه؟ اتعود الناس رايحة جاية رايحة جاية، فخد على كده خلاص بس ينبح ضيفه. فكان من الكرماء جدا النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن جدعان هذا مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل أن يبعث رسول الله، قبل أن يبعث فأدركته المنية. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيقول: لقد شهدت مائدة من موائد ابن جدعان. يعني حصل ان انا كنت من الناس اللي اصابهم كرم. فام المؤمنين عائشة تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كرم ابن جدعان، ده كان كذا وكان كذا. وامية بن الصلف قايل في قصيدة شعرية وفي كرم. فبتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: فهل ينفع كرمه هذا؟ العمر ده كله والكرم ده والناس اللي ياما كانت عنده واللي يا يا يا ده ينفعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فإنه قد مات ولم يقل ولو مرة: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولا مرة، ولا مرة، خلاص خلاص. فبات مش خاف من معاصيه كمان، خلاص. يعني هو عشان كريم ملوش معاصي، له معاصي، ومات على كفر وشرك. فزي ما قالوا ان فعلا الشرك لا تنفع معه ايه؟ لا تنفع معه طاعة، بيمحق كل الاعمال. فالمتصدق لو كان مشركا لا تقبل صدقته. طب قد يكون مسلما، قد يكون مسلما، طيب المسلم تقبل ولا ما تقبلش؟ قال برضه مش هتقبل في حالتين. في حالة الرياء لو كان مرائيا ما قبلت، بس بيريد الناس والناس تقول كريم جواد مش عارف ايه، مش هتقبل. لو كان مرائيا لن تقبل صدقته بأي حال محوال. ولذلك عبد الله بن مسعود بيقول: لأن لم يتصدق خير له من أن يتصدق رياء. يعني لو ما تصدقش أصلا ده أفضل، ده أفضل. ليه؟ في الحالة دي اسمه امتنع عن الصدق، ده أفضل من أنه يتصدق رياء. وفي الحالة دي يبقى أتى خصلة من خصال الشرك والعياذ بالله والنفاق. مش هو ده الشرك الخفي؟ يبقى لو ما تصدقش يكون أعلى، تمام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيصف صدقة الرياء في سورة البقرة وصف خطير جدا. الله سبحانه وتعالى بيقول: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بالمن والإيه؟ والأذى. بطلان الصدقة ده اللي بيمن ويؤذي صدقته بطلة. زي مين؟ كالذي ينفق ما له إيه؟ رئاء إيه؟ الناس. نفس الوصف اللي قاله رئاء الناس. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. نفس الكلام ماشي مع صوت النساء. شوف بقى المثل: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلبا. ايه الحكاية دي؟ شوف المثل وربنا بيقول لك المرائي، المرائي بالظبط زيه وحاله زي صفوان، الصفوان الحجر الأملس، الحجر اللي الأملس أصابه أو عليه تراب، صفوان ده عليه تراب. يوم يقول لك إيه، بعض الناس يظن الحجر اللي عليه تراب ده يظنه أرضا خصبة، ما التراب مغطيه، التراب إيه مغطيه، تمام، التراب مغطيه، فيعتقد إن هو أرض إيه خصبة، خصبة صالحة للإنبات. يوم ينزل وابل من السماء، والوابل هو اللي هو المطر الشديد، ان كلمة وابل وبال كلها جاء من الشدة، كما قال الله تعالى فأخذناه أخذا وبيلا، وبيلا يعني ايه شديدة، يبقى فأصابه وابل، يبقى الوابل ايه المطر الشديد، المطر الشديد. اول ما نزل عليه مطر شديد يقول لك ايه هيمضي، هيمضي الارض الخصبة كده، لما يصيبها المطر الشديد يحصل لها ايه هتقوم بيقول لك هيمضي. فجأة المطر الشديد ده كل اللي عمله ان ازاح عنه التراب فظهر انه صلب. كذلك المراعي ينفق ويعتقد، والناس يعتقدون انه قد جمع حسنات ستنفعه يوم القيامة، ويأتي يوم القيامة وهو يعتقد ذلك فإذا به لا يجد شيئا، يطلع صلب ذا الحجر الصلب ذا وحسناته دي طارت، اللي طيارها نفاقه والعياذ بالله، رياءه والعياذ بالله. فهي كده بالضبط، فالمرائي ينتظر ولكنه لن يجد، والله ولكنه لن يجد في أحوج ما يكون، يعني هو موطن محتاج فيه الحسنة لحسنة. وده اللي ذكره الحديث اللي في صحيح مسلم، الرجل إلا يستخف الله فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول يا رب أعطيتني مالا فما طرقت وجها من وجوه الخير إلا وأنفقت، فيقال له أنفقت، ليقال إنك كريم جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. أخذه والعياذ بالله زال الصلب. ولذلك نعوذ بالله من الرياء، وأبو هريرة كان كلما ذكر حديث الرياء بكى، بكى. نسأل الله سلامة القلوب يا رب، نسأل الله سلامة القلوب يا رب، وأن يجنبنا الرياء وأهله. فشوف المثال الخطير بذكر الله سبحانه وتعالى. فالمرائي أيضا لا تقبل له إيه، لا تقبل له صدقة، والمتصدق من المال الحرام، والمتصدق من المال الحرام، يروح يسرق ويتصدق، يغش ويتصدق، يرتشي ويتصدق، تمام. إن الله طيب لا يقبل إلا، شوف لا يقبل، لا يقبل إلا طيبا، تمام. فهذه الآية نص في هذا الموضوع، الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، ما دام جت رئاء تبقى النفقة غير إيه؟ غير مقبولة. لا ده مش رئاء وبس، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الإيه؟ ولا باليوم الآخر. قال لا. طيب ودول إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ومن يكن الشيطان له قرينة فساء قرينة. ايه الكلام ده؟ قالوا هنا بقى في الكلام حذف، كأن الله اراد ان يقول والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر اولئك قرينهم الشيطان. هو اللي كده ده مع الرحمن ولا مع الشيطان؟ مع الشيطان. يبقى كأن دول قرناء الشيطان، وقرين الشيطان ومن يكن الشيطان له ايه قرينة فساء فساء قرينا. ده المعنى العام. تعال نشوف الألفاظ. ومن يكن الشيطان. الشيطان احنا قلنا من قبل واسم لكل كافر من الجن. اسم لكل كافر من الجن. وقلت لكم من قبل ان ابليس له ذرية ولد وله جنود كفروا واصبحوا على شاكلته من الجن. تمام. وعشان كده الزمان وزي ما نذكر بالمسألة دي الشعب لما سئل وقال له قائل الشيطان له زوجة وولد قال ذاك عرس لم أشهد. محدث دعان للفرح بيقول فلما ولى الرجل منصرفا تذكرت قول الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فبيقول فتذكرت انه ما دامت له ذريه فله زوجه وله ايه وله ولد. واحنا قلنا ان الجن في الذكور وفي الاناث بدليل انك اذا دخلت الخلاء فانت تقول قبل ان تدخل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثه. فيبقى في ذكور ويبقى في اناث وفي تزاوج وفي توالد. وزي ما قلت لكم ان الشيطان يتخذ من ذريته ومن أتباعه جنودا. عامل صفوف وصرايا. والحديث صحيح مسلم إن الشيطان اتخذ عرشا على الماء. وقلت لكم من قبل إنه اتخذ عرشا على الماء ليضاهي بذلك عرش الرحمن لأن الله قال وكان عرشه على الماء. فهو كمان اتخذ لنفسه عرشا على الماء. وعشان كده بيقولوا إن قمة الفساد عند البحار. ليه؟ ليه؟ عشان المركز العام لإبليس هناك. ولذلك تلاقي اللي لابسة واللي مش لابسة والمايوهات واللي ماشي لابس المايوه كرشه قدامه مترين ومبين له عورته وفخاده ها؟ ولا بيبالوا ولا كأن في أي حاجة. ما قاعدين في المركز العام. الله قاعدين حواليه واخد بالك؟ جنوده. فزي ما قلت اتخذ عرش مع الليه يبعث ايه صرايا. والنبي يقول فأيهم أشد فتنة للناس أقربهم إليه. أكثر واحد يودي الخلق في داهية ده أحب واحد إلى الشيطان إلى إبليس الكبير الشيطان الكبير ده أحب الناس إليه. وعشان كده يقول لك بقى يرجعوا له ويبعثهم يلا يطلعهم على الخل كده ويرجعوا له ماذا فعل؟ يقول له ضللت به حتى فعل كذا وكذا وكذا. لم تفعل شيئا. مش عاجبه الخراب اللي حصل ده. لم تفعل شيئا لم تفعل شيئا لحد ما يجي له واحد فيقول ضللت بالرجل وامرأته حتى فرقت بينهما. قعدت تزن على نفوقهم لحد ما اتطلقوا. ويا سلام بقى لما يتخرب بيت مسلم. يعني لبنة اتهدمت في المجتمع. يعني اولادها تتشرد. يعني يعني يعني قل الى ما شاء الله ان تقول. فيفرح قوي فيقول له نعمة انت ويلتزموا. ولذلك في ناس في متخصصة كده يفرح واخد دكتوراه دبلومة. وزي ما قلت لكم وقلت لاخوانكم اني بيتهدم بيت على أتفه سبب. والله على أتفه سبب. فبص لا الرجل صبح الصبح زي ما قلت يتخرب بيت عشان فردة شراب. جورك شراب. صبح الصبح الشراب كان في الجزمة. فين الشراب مستعجل عايز يروح شغله. فات أم النوم. قادرة تقول له طب يا أبو فلان بالراحة إن شاء الله هلا يوم ما لقيناهوش يا سيدي ما أنت عندك الشرابات كتير وأجيب لك شراب على عينيا ومن العندي فردة والعندي فردتين. وتؤمر خلاص خلصت والراجل استريح. لكن طول ما اللعين ابن اللعين ده موجود ما بيحصلش بقى. فهو يقوم ثاني شرابه بالتربل يبدا ما تقول له كلمتين حلوين يجي لها بقى. قال هو صالح بيتامر عليك وعلى اللي جابوك ليه؟ والله قاعده كده وفجاه بعد ما جاتها تقول كلمتين حلوين تروح الفال على وش التاني بقى. قال هو انت بتشخط ليه ولا الجاريه اللي كانت جابها لك ابوك؟ يروح جاي له بقى ده هزقتك وجاب سيره ابوك، ابويا يا بنت اللي مش عارف ايه، قال لا لا لا ده لبخ وجاب سيره اهلك، لا تشتي بابا طلعني، يقول له لما تقول لك طلعني بتهددك، طب روحي وانت طالع يرمي البيت. وكله كان عشان ايه؟ فرد شراب، بس تعرف اني اللعين ده موجود والعياذ بالله، فرد شراب خرب بيت وزراب قميص ومش عارف حاجات تافهه جدا والله. لكن ايه عقول الناس تعس مش فاهمه ما يحاك بها وما يدبر لها من هذا العالم الذي لا تراه، مع ان الله قد حذرنا منه ومن مكائده ومن مصائبه وكذا وكذا وكذا. وعشان كده بيقولوا ان الشيطان اسم لكل كافر من الجن او حتى من الانس، او حتى من الانس يجوز لك انك تطلق عليه ايه؟ الشيطان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الناس، ها، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من ايه؟ ان من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ايه؟ من الجنة والناس. ففي شياطين الجن وشياطين الانس وشياطين الانس. فربنا سبحانه وتعالى بيتكلم هنا بقى عن شيطان الجن. ومن يكن الشيطان، مش الشيطان اللي هو ابليس المعروف ده، اي شيطان، ومن يكن الشيطان، وكلمه او لفظ شيطان زي ما قالوا هي مشتقه من حاجه من الاثنين او ممكن من الاثنين ودوال، مشتقه من الفعل شطمه شطنه بمعنى بعده، شطنه بمعنى ايه؟ شطن بمعنى ايه؟ بعد. وده لان كل شيطان مبعد من رحمة الله، فالاسم على مسمى، او مشتق من الفعل شاطة، لان كل شيطان كرر حتى ولو كان المرء كافرا، تنزعج من اسمين شيطان وابليس، بينها وبينه عداء بالفطره حتى ولو كافر. طب شوف عمرك شفت كافر سمى ابنه ابليس او سمى ابنه شيطان؟ ليه؟ ليه؟ شوف اسم مستهجن مستقبح في نفور منه، في تعبيري بقى، حتى مع اهل الكفر في نفور منه، تمام؟ وعشان كده بقى ده بيقولوا كلمة الشيطان دي علم على كل من كفر وبعد من رحمة الله والعياذ بالله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يكن الشيطان له قرين. ايه هو القرين؟ ايه هو القرين؟ القرين الصاحب الملازم الخليل. احنا كل واحد فينا، كل واحد فينا مع ايه؟ مع شطار. كل واحد فينا مع شطار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ليصلي في حجرة عائشة ولم يكن في البيوت مصابيح، مش زي عندنا تنور النور وتشوفه، فبحثت عنه فلم تجده، فقامت تتلمسه فوقعت يدها عليه وهو يصلي. فبعد ان انصرف من صلاته قال يا عائشة او قد جاءك شيطانك؟ عايز قلناها ان انت قمت تدور علي عشان ايه؟ شيطانك جالك وقال لك الله شوف النبي راح فين الليلة ليلتك وهو عنده ثمانية تانيين، فش فيه راح فين؟ ده لا يمكن ان يأتي الا عن طريق الايه؟ الشيطان. ولذلك يا تتعجب تقول له اولي شيطان؟ قال كل واحد له شيطان. قالت حتى انا؟ قال حتى انا، الا ان الله قد هداه لي فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. قالوا إذن كل واحد لينا مع الشيطان بيأمر بالشر، ودليل من النبي الوحيد اللي شطانه أسلم وبيأمر بخير، يبقى كلنا معنا شطان ولا يأمرنا إلا بالشر. طب ربنا بيقول ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرينة، تمام؟ الكلام ده في وصف مين؟ الكفر المنافقين او اليهود. طب احنا نخش في الذم ده، ما احنا لنا شياطين ومش عارف ايه وايه. قال لا، انت لك شيطان وصاحبك، ولكنه لا يسمى بالنسبة لك قرين، ولئن سمي قرينا فيسمى اعتبارا للمصاحبة انه وراك معاك على طول، ولا يسمى هذه التسمية اعتبارا بالحب والخلة. اما هو فاتخذ الشيطان قرينا، لاني في شباء تعبير اللي انا اقوله في قرين يفرض نفسه عليه هو اللي ملازمك، وفي قرين انت اللي بتحبه وملازمه. وعشان كده ربنا قال هنا ومن مش يتخذه الشيطان، ومن ايه؟ يتخذ الشيطان. لذلك لما تسمع يتخذ دي كأنه هو حب تواجد هذا الشيطان، ايه؟ هذا الشيطان معه، تمام؟ صارت بينهم خلة وصحبة. وعشان كده بيقولوا ان المذموم بقى ان انت اللي تتخذ قرين فيضل لك قرينا في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. لا ده ايه ده، هي لازمة الدنيا وآخرة. لسه هقول اهو. ومن هنا قلنا ان هناك فرق كبير بين المسلم المؤمن وغير المسلم وغير المؤمن. المسلم الشيطان يفرض نفسه عليه وهو يلفظه، وبين الحين والآخر يستعيذ منه، مش كده؟ وغير المسلم هو الذي يرضى من معية الشيطان ويألفها، بدليل أنه يطيعه ويصبح مؤتمرا بأوامره ومنتهيا بنواهيه. ولذلك تظل قرينة الشيطان له قائمة دنيا وآخرة. فالمسلم بعد أن يموت تنقطع صلة الشيطان به، انتهى. الكافر والمنافق يبعث يوم القيامة يلازمه قرينه حتى النار، زي ما كان ماشي معاه صاحبه في الدنيا يمشي معاه صاحبه في الايه؟ في الآخرة. بعد ايه؟ ما هيتبرى منه كمان. وقال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ظل مع الحد النار عني، يقول له طيب يا رب انت هتدخلني عليه وانا ذنبي وانا اللي ضليته، هو اللي ضلال، هو اللي كان عاجبه كده، اقول له اذني اذني، اقول له مش بقى هو مبسوط بالحاجات دي. والتاني يقول لا ما انت اللي قلت لي، اقول له انت تتكلم ولا هو كافرين تختصموا هنا، لا تختصموا لدي، اه والله مفيش اختصام بقى، خلاص انتوا الاثنين جهنم وبئس المصير، يلا والعياذ بالله. شوف يلازموا دنيا ويلازموا ايه؟ ويلازموا اخره والعياذ بالله. ويبقى ده قرين طيب؟ فساء قرينا، والله بئس القرين، والله ان تتخذ الشيطان صاحبا وقرين، بئس القرين والله، وساء القرين، انه يضلك ويقودك الى النار وستبرأ منك يوم القيامه، يوم القيامه. ولذلك كل كافر، كل منافق، كل ضال مضل قعد عن ذكر الرحمن قرينه الشيطان دنيا وآخرة، واستمع لسورة الزخرف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول فيها؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له إيه؟ شيطانا فهو له قرين. يعني ومن يعش عن ذكر الرحمن، لا يعني ومن يعش عن ذكر الرحمن، تعرف لما تيجي تقول فلان عنده عشا في عينه يعني ايه؟ تعرفين العشا يعني ايه؟ يعني العمى او الضعف الشديد في الرؤية، او الضعف الشديد في الرؤية، تمام؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني ومن يعمى عن ذكر الرحمن، يا الله نقيد له ايه؟ شيطانا فهو له قرين. في الفؤال له قرين دي ايه؟ دنيا؟ دنيا ويب واخرة والعياذ بالله. ويبقى هو ده زي ما قلت لك بئس الايه؟ بئس القرين وساء قرينا والعياذ بالله. القرين سوء، لانه لا يأمرك الا بشر ولا ينهاك الا عن كل خير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى والله يعني رفع عنا عذرنا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم مستقيم. فشوف ربنا سبحانه وتعالى سيأتي باستفهام تعجب إنكاره، طيب اللي خلى الناس دي تكفر ولا تؤمن بالله واليوم الآخر، واللي خلى الناس دي لا تنفق تبخل أو إذا أنفقت أنفقت رياء، إيه هو الإيمان بالله واليوم الآخر؟ صعب صعب والله ما صعب. هو كلك تنفق وتخلص النية لله ده صعب، كلك يبقى معاك مية فتطلع منها 2.5 جنيه ده صعب سبحان الله. فشوف ربنا هيقول ايه بقى؟ وماذا عليهم لو انهم امنوا بالله، لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا يا سيدي مما رزقهم الله، مش اللي جابه من بيت ابوه، يبقى وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. شوف الاستفهام بقى، ماذا عليهم يعني وماذا عليهم، وشوف ختام الآية ايه بقى؟ وكان الله بهم عليما، وكان الله ايه بهم عليما. والله بقى بعض الأسئلة يعني ايه ماذا عليهم، يعني ايه ماذا عليهم؟ طيب والايمان بالله واليوم الاخر والانفاق لوجه الله شيء سهل ولا صعب؟ متأكد انه سهل؟ متأكد سهل ولا صعب؟ ها سهل الله صعب. وليه ربنا سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بقوله وكان الله إيه بهم عليما؟ بهم، طب ما قالش وكان الله بإنفاقهم ولا بنفقتهم عليما؟ ليه قال بهم كله كده على بعض؟ وليه الختام ده جه هنا؟ عايزين تعرفوا وتكملوا معانا يبقوا ان شاء الله تعالى هتقولنا يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر، حتى نستكمل حديثنا سويا حول هذه الآية الكريمة. نسأل الله العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.